النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رباه رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي، بك أستغيث وأنت أكرم راحم يا من يفرج كربة المكروب، يا خير موجود ويا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب. أيها الأحبة في كل أصقاع الأرض، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى ومن صعيد عرفات. في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم من على هذا الصعيد الطاهر، نستضيف فضيلة الشيخ العلامة محمد حسين يعقوب. هذا الشيخ الذي جاء من نصرة إلى هذه الديار المقدسة ليؤدي فريضة الحج وليدعو إلى ربه على علم وحكمة وموعظة حسنة بإذن الله، يريد أن يتحدث إليكم عن ماذا نفعل هنا في هذا الصعيد الطاهر المبارك. فإلى الشيخ محمد حسين يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، لماذا نحن هنا؟ سؤال حري أن نسأله عن إجابة. لماذا نحن هنا؟ جئنا لنحج بيت الله الحرام، ولماذا نحج هو السؤال التالي لذلك، وإنما نحج طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. إخوتي، الحج مدرسة عظيمة يقيمها الله جل جلاله لمن يختارهم سبحانه وينتقيهم ويأتي بهم إلى هذا المكان. فالحج مدرسة تربوية تربي أول ما تربي على التسليم لله عز وجل، مدرسة التسليم في الحج. إن الإنسان قد يجد حظ نفسه في عبادة من العبادات، قد يجد حظ نفسه في صلاة في سجود، قد يجد حظ نفسه راحة، يعني الراحة النفسية، يستريح الإنسان في تلاوة القرآن، في الذكر، في الدعاء، في الصدقة والإحسان إلى الناس. ولكن في الحج يعلم المسلم التسليم لله جل جلاله، فهو حين يرمي مثلا الجمرات فإنه يرمي حجرا بحجر، لا يجد شهوة ولا حظ نفس في هذا الفعل، وإنما يفعله متجردا تسليما لأمر الله جل جلاله. وكم نحن بحاجة إلى هذا التسليم. يقول ربنا جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتعلم هذا التسليم في الطواف بالبيت، في تقبيل الحجر، في رمي الجمار، في المبيت بمزدلفة، تعلم هذا مدرسة. أيضا مدرسة، المدرسة الحج في التنقل، وهذا يعلمك أن تجدد حياتك وأن تجدد إيمانك وأن تتحرك. هذه الحركة نفسها فيها تجديد لأعمال الإيمان، بأن ينتقل من مكة إلى عرفة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم من مكة إلى منى مرة أخرى، فيها تجديد. أيضا مدرسة الحج فيها تعليم المسلم التواضع، تدريب على التواضع. الكل حين يأتي إلى هنا يخلع ملابسه ويخلع ألقابه، يخلع ألقاب الكل سيان، كما ترى أن الكل في هذا المكان يلبسون ثوبا واحدا، الكل قد خلع رأسه فلا شيء على رأسه، خلع الألقاب وخلع الملابس وخلع ما يميز، وبقي هو فقط متجها إلى الله باسم عبد. الكل يقول كلمة واحدة لبيك اللهم لبيك. هذا الإنسان الذي يتجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو يلبس هذه الملابس التي تذكره بالكفن فإنه يتوجه وهو لا يحمل ألقابا، فلا يسأل عن اسمه ولا يسأل عن بلده ولا يسأل عن عمره ولا عن شهاداته ولا عن مناصبه، إنما يسألها هنا عن ربه جل جلاله كما يسأل في القبر في كفنه: من ربك وما دينك ومن نبيك. مدرسة الإسلام في الحج مدرسة الزهد، أنها تخلع الإنسان من شهواته من بيته من حياته، تخلع الإنسان من وجوده في وسطه الذي يأنس به، لتجعله هنا في صحراء ليعرف قيمة الدنيا ويتعلم الانخلاع عن الدنيا وأن يخرج الدنيا من قلبه. هذا جميل ورائع من أخينا الداعية الشيخ حسين يعقوب، ولكن أود من الأخ الداعية الأستاذ الشيخ حسين أن نتحدث منطلقين في هذه الساعات الأخيرة من يوم عرفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وجزء من ساعات هذا الموقف الشريف أن نتعرف على الله باسمه الغفور، باسمه القوي، باسمه القادر، باسمه السميع، باسمه المحيط. في لحظات تجل وتأمل نجدد إيماننا. فماذا يقول الأستاذ الشيخ محمد حسين؟ عرفة، وما أدراك ما عرفة. إخوتي، كما قلت أن مدرسة الحج مدرسة التسليم، فمقتضى العقل البشري القاصر أنه يوم عرفة هو الحج الأكبر. الحج الإنسان أن يقضي يوم عرفة حين يدنو الله من الحديد فيباهي بهم الملائكة، أن نكون في الكعبة في البيت الحرام فيجتمع شرف المكان وشرف الزمان، ولكن الله جل جلاله قضى عليك ويجب عليك أن تسلم، أن تخرج إلى الحل، لا أن تخرج من الكعبة فقط بل أن تخرج من الحرم ذاته، تخرج إلى الحل، إلى عرفة. وما عرفة؟ ما هي عرفة؟ أرض صحراء، يعني في غير هذا اليوم الوحيد في السنة إذا نظرت إلى عرفة لا فيها مسجد ولا فيها أثر ولا فيها شيء. وجودك في عرفة، عرفة قيمتها هذا اليوم. ولكن لماذا عرفة؟ كما ذكرنا أخونا أنك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أخذ الله من ظهر آدم أخرج الله من ظهر آدم ذريته كالذر بنعمان في عرفة. في هذا المكان حين خلق الله آدم عليه السلام أخرج ذريته من ظهره وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فأخرجك أنت وأشهدك: من ربك؟ قلت يومها: الله. فأتى الله بك إلى هنا ليذكرك بهذا العهد، لكي تتذكر أن ربك الله بعد أن اتخذت أربابا أخرى وآلهة أخرى. تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة، تعيس وانتكس. إذا كان الإنسان يعبد امرأة أو يعبد مالا، أرباب الأموال الذين يعبدون يؤتى بهم إلى هنا ليتخلوا عن أموالهم ويخرجوا عن نطاقها ويذكروا ربهم فيذكروا عهد ربهم. نعم، هنا نذكر الله، هنا عرفة، في هذا اليوم العظيم الأغر نذكر ربنا جل جلاله، نذكر ربنا الذي لا إله غيره ونحسن الظن به. هذا يوم حسن الظن بالله جل جلاله، لابد أن تكون على يقين أنه سبحانه أتى بك إلى هنا ليرحمك، ليغفر لك، ليعفو عنك، ليتجاوز عن سيئاتك. في حين غربت الشمس يوم عرفة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا بلال أسكت الناس. فلما أسكت الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن الله قد غفر لكل من قد وقف بعرفة ووهب مسيئهم لمحسنهم وأعطى محسنهم ما سأل وتحمل عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكل من وقف بعرفة إلى يوم القيامة. الله أكبر. أسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا أجمعين وأن يعتق رقابنا من النار أجمعين. ليس من يوم يعتق الله فيه رقابا أكثر مما يعتق يوم عرفة، فاللهم اجعلنا منهم. فلذلك تعيش هنا هذا اليوم بقوة الرجاء في وجه الله. ولكن شيخنا، ما معنى أن هذا اليوم يتجلى فيه الله على عباده؟ نعم إخوتي، في هذا اليوم يتجلى الله فيه على عباده، يدن الله من خلقه عشية عرفة دنوا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فهو بذاته مستو على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله. فإذا دنا دنوا يليق بجلاله وكماله لا كما نتوهم ولا نتخيل، إنما يدن جل جلاله دنوا يليق بجلاله كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهم أحدنا. ولك أن تستشعر هذا الخشوع وهذه الخشية وهذا الذي ينزل في قلب الحاج وهو في اللحظات الأخيرة يوم عرفة. إنني والله أستشعر في اللحظات الأخيرة وكأني بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول: دفع الحاج من عرفة، دفع الملك بيده في ظهره، الله أكبر، فقال: ادفع مغفورا لك، استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. اللهم اجعل منهم يا رب العالمين، اللهم إنا أن تجعلنا منهم. هذه المشاعر مشاعر حقيقية يشعرها الحاج، ولكن تحتاج في البداية أن تطهر قلبك. إنني أحب أن أنبه إخوتي أن الله جل جلاله حين يباهي بكم الملائكة، حين يباهي بكم أنتم الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا، فهل أنت يصلح أن يباهي الله بك؟ لعلها تحتاج من كل منا إلى وقفة صدق ليطلع على قلبه ويتأمل حاله وينظر في أمره: هل أنا أستحق أو أصلح أن يباهي الله بي الملائكة؟ إنها لحظات أخيرة، وينقضي يوم عرفة وينتهي، تحتاج فيها إلى هذه الوقفة الصادقة بتوبة نصوح أن يطهر الله قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا واجعل كلمة لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية أن يطهر قلبك من السوى، من غير ما سوى الله سبحانه وتعالى. شكرا أخي. لبيك لبيك ضج الركب وانطلقت جموعه والنشيد العذب يدفعه أصداؤه في فجاج الأرض صاخبة والبيد في رحبها نشوى ترجعه وفي الجوانح من وجد ومن وله ما جاش في النفس حتى فاض مترعه ما الصبح مارقة الأنداء ضاحكة ما الزهر في الروض أذكاه وأضوعه أنقى وأجمل من ترداد تلبية يشدو بها محرم والكون يسمعه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوتي الأحبة، ونواصل حديثنا مع الأخ الداعية الشيخ محمد حسين يعقوب ليقول بعبارات نيرة موجزة ما يليق في هذا الموقف الشريف من أن نتعرف في عرفة على عظمة إسلامنا. فلولا إسلامنا العظيم الكامل الحي النابض السالم الجميل الرائع ما كنا في هذا الموقف وما تعرفنا على نعماء الله فيها. أريد من الشيخ محمد حسين أن يحدثنا لكي يكون من ضمن دعائنا وعهدنا لله في هذا الموقف الشريف من هذه الساعة حتى نلقاه أن نكون في إسلامنا أكمل ما يكون. فماذا يقول الشيخ حسين؟ أيها الأحبة، إن مهما تكلم الدعاة وتحدث العلماء عن عظمة الإسلام فإن المسلمين لا يحتاجون، أو الإسلام لا يصلح أن نعجب به أو نتحدث عنه أو نتمنى حتى نعيشه حقيقة. إننا بحاجة إلى أن نعيش الإسلام، فيعيش الإسلام بنا ويعيش الإسلام فينا ونعيش نحن الإسلام حقيقة. إخوتي، كلكم يعرف عظمة الإسلام ويعرف عظمة هذا الدين، ونحن في يوم عرفة الذي نزلت فيه آية العيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحتاج أيها الإخوة أن نعيش هذا الدين. إن معاني الإسلام العظيمة تحتاج أن تعاش. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: بر الحج حسن الخلق. حسن الخلق، إننا بحاجة إلى أن نتساءل حتى ونحن في الحج عن أخلاق المسلمين، عن الأخلاق العظيمة العالية. دستور الأخلاق في الإسلام أعظم مما يحلم به كتاب المدينة الفاضلة. دستور الأخلاق في الإسلام الذي هجره المسلمون وشغلوا عنه، شغلتهم الدنيا وشغلتهم الشهوات وشغلتهم أنفسهم، تحتاج إلى الإيثار. وإذا قلت أنت وأنت وأنت، إنني لا أجد من يعامل أنت بهذه المعاملة، فتثبت أنت هذا الخلق ثم ينتقل منك إلى غيرك. أن يقوم كل منا بنفسه في هذا المعنى، في هذا الإسلام العظيم، ليحيا بنا الإسلام، يكون كل منا صورة حقيقية لدين الإسلام الحق الذي تقرأه وتسمعه في الكتاب والسنة. شكر الله لك أخي الشيخ محمد حسين، وأتمنى في آخر لقائنا مع الأخ الداعي الشيخ محمد حسين، ونحن مستمرون ولكن الشيخ قد يغادرنا بعد قليل، نحن مستمرون إلى السادسة إن شاء الله. الآن نطلب منه ونحن نشاركه في أن نرفع أكف الضراعة مبتهلين إلى الله تبارك وتعالى، داعينا داع فينا، ونحن نؤمن على دعائه. فضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. قدير. اللهم تقبل حجتنا، اللهم اجعلها حجة مبرورة. اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم حتى تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء وتنزل الشفاء. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. رب اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم فرج كروبات المكروبين، أزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من أعدائك وأعدائهم. اللهم احمي المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم رد كيد اليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لك لبيك، والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأحبة فضيلة الشيخ، وإلى اللقاء.